سميت بالفاتحة يفتتح بها، والصلاة لا تصح إلا بها، وتبتدأ القراءة في الصلاة بها، مع أنها لم تكن هي أول سورة نزلت في كتاب الله الكريم، وما ذاك إلا لفضلها ووضعها هكذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند النظير المثيل الشبيه، وهؤلاء الذين نزل عليهم القرآن العرب يعلمون قبح ذلك بعقولهم، إذا فكروا بعقولهم يعلمون أن هذا قبيح، أن يجعلوا لله أندادا، وهم يعلمون قبح ذلك، لأنه إذا كان هذا لم يخلق ولا يستطيع أن يرزق ولا يستطيع أن يجلب خيرا ولا أن يدفع شرا، فكيف يجعل بعد ذلك لله سبحانه ندا لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك ونهى، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب؟ قال هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ الذنوب كثيرة ولكنها تتفاوت، وأعظم هذه صيغة تفضيل تعني اشتراك شيئين في أمر أو في صفة وزيادة أحدهما على الآخر، فما هو أعظم الذنوب؟ السؤال هذا لمعرفة الشر حتى يتقي. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فسأله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا، تتجه إليه بدعائك أو بعبادتك، هذا أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث هي بعض مما ذكر في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أولها وهو الشرك بالله. فاتخاذ الأنداد من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم أبواب الشرك، أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا شريكا، تصرف له شيئا من العبادة أو من الدعاء أو من العمل، هذا من اتخاذ الأنداد. فسأله الصحابي: ثم أي؟ يريد أن يتعرف أعظم الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. وهذا فيه إشارة إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانت عندهم أعراف وعادات وتقاليد حملتها عليهم شياطينهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. كان الواحد يقتل ولده، وعلى الأخف البنات، إما خشية الفقر إما خشية العار يقتل الذنب وهي حية يدفنها وهي حية الوقت دفن الولد، خشية أن يغير عليهم أعداؤهم فيسلبوا هذه البنت، أو خشية من أن تضيق عليه في رزقه بالإنفاق عليها فيقتلها، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الإنسان وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فيأمره الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح، ويؤمر الملك بكسب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. الرزق مكتوب لا يزيد فيه اجتهاد ولا ينقص منه تقاعد، ولكن السعي إليه مطلوب لتحصيل ما قدره الله سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام عندما وضعت مريم حملت لعيسى بأمر الله سبحانه وتعالى، فلما جاءها المخاض جاءت إلى جذع نخلة. تعلمون المرأة الحامل عندما يأتي وقت الوضع تكون ضعيفة متألمة، فالله سبحانه وتعالى أمرها مع أنها في تلك الحال، وكان قادرا سبحانه وتعالى أن ينزل إليها الرطب من غير جهد منها، ولكن ليدلنا على أهمية العمل بالأسباب. العمل بالأسباب أمر مطلوب. قال: وهزي إليك بجذع النخلة. ما ظنكم بامرأة مريضة في مرحلة المخاض تعاني من الآلام تهز جذع النخلة؟ ماذا تصنع بجذع النخلة؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى جعله سببا للرزق. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري. فالسعي في طلب الرزق أمر مطلوب، أمر مطلوب مشروع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن قتل الولد خشية الفقر، خشية أن يشاركك في رزقك، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ومن أعظم الذنوب، لأن هذا الولد له رزق قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينتقل عن هذه الدار، دار الدنيا إلى دار الآخرة، حتى يستوفي رزقه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب حتى الأجل أنفاس معدودة، لا يمكن أن يدرك الإنسان أجله وقد بقي له نفس واحد، لا بد أن يستوفي هذه الأنفاس المعدودة ثم بعد ذلك يأتيه الأجل. فالرزق والأجل مقدران بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولذلك من رحمته سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد من الخلق تسلط على كتب الرزق ولا على كتب الأجل، أمر بكتب رزقه وكتب أجله، فلا يستطيع أحد من البشر مهما كان، ولو اجتمع البشر كلهم على أن يزيدوا في رزقه أو أن يزيدوا في أجله أو العكس على أن ينقصوا من رزقه أو ينقصوا من أجله، فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، مخافة أن يطعم معك. ومن هذا القبيل منع الحمل، قطع الإنجاب خشية من العيلة والفقر الذي يتسبب في منع الإنجاب، ثم بتعاطي دواء أو بجراحة أو بغير ذلك، خشية من أن يكدر أولاده فيفتقر لا يجد ما يطعمهم. هذا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الولد من الله، خلق من خلق الله، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى برزق الخلق أجمعين، المؤمن والكافر والصالح والطالح والكبير والصغير والعالم والجاهل والقادر وغير القادر. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هذه الدواب، بعض الدواب عمياء لا تبصر، ويقيد الله سبحانه وتعالى لها رزقها، بعض الدود وبعض الأشياء أعمى لا يرى، لكن الله سبحانه وتعالى يقيد له رزقه، رزقه مكتوب، رزقه مكتوب. وهذه الطير على اختلاف أصنافها تخرج في الصباح ضامرة البطون خماصا، وتروح بطانا. من الذي رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. لهذا كان قتل الولد حقيقة أو التسبب في منع حصول هذا الولد مخافة الفقر ومخافة أن يتأثر دخل الإنسان، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أجل. أما إذا كان الإنسان تسبب في منع الحمل عن زوجته لمرضها، قال الأطباء إن الحمل يضر بها، عندها مرض في القلب مثلا، أو تكرر الحمل معها بالجراحة لا يخرج هذا إلا بعملية، فقال الأطباء إن هذا يضر بها، إذا كان الطبيب مسلما عدلا يؤخذ بقوله ولا حرج على الإنسان في هذا. لكن إذا كان الإنسان يفعله من غير سبب إلا مخافة الفقر، فإن هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الذنوب. الأمر الثالث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي من أعظم الذنوب، استزاده، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. الزنا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا من أعظم الفواحش ومن أكبر الكبائر، عقوبة الزنا عقوبة شديدة بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب، الثيب يقتل، يرجم حتى الموت، لا شك في هذا. لكن يتضاعف جرم هذه الفاحشة ويزيد عندما تكون من الإنسان في زوجة جاره، عندما يفعلها الإنسان في زوجة جاره هذه يتضاعف جرمها، لأنه جمع بين فاحشتين هنا، الفاحشة الأولى فاحشة الزنا التي حذرنا الله سبحانه وتعالى ونحذرنا منها، والفاحشة الثانية هي هتك حرمة الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، من كثرة وصيته بالجار ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينزل من الله تبارك وتعالى حكم يشرك الجار في ميراث جاره. وهذا دليل على عظم حق الجار، جاء في الحديث الصحيح والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا كله في عظم حق الجار. فإذا زنى الإنسان بامرأة جاره جمع فاحشتين، فكان في اجتماعهما أعظم الذنوب والعياذ بالله، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في مقام الامتنان في سورة البقرة على بني إسرائيل في سياق تعداد النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. عندما دخلوا في التيه كانت هذه الأرض الجرداء، ليس فيها أشجار ولا فيها ماء ولا فيها ثمار ولا فيها مساكن، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الغمام السحاب يظللهم من الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى. المن شيء حلو يجدونه في الصباح على الأشجار، ينزل من السماء مثل الصمغ أو مثل الرب الغليظ. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكمأة من المن. الكمأة نبات ينبت في باطن الأرض، عندما ينزل المطر في بعض المواسم وفي بعض الأراضي ينبت هذا النبات. الكمأة معروف اسمه الفقع، هذا يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى بدون جهد من أحد، بدون جهد من أحد، مثله مثل المن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. ما كانوا يتعبون فيه، يجدونه هكذا بدون تعب فيأكلونه ويستمتعون به. كذلك الكمأة توجد من غير تعب من البشر، عندما تنضج وتكبر تظهر علامات لها على سطح الأرض فيأتي الناس فيأخذونها. وفي هذه الكمأة فوائد عظيمة، أولها أنها مغذية، فيها غذاء جيد مثل التغذية باللحم، وفيها أيضا دواء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في هذه الكمأة دواء، ماؤها يقول شفاء للعين، يجلو الغشاوة عن العين ويقوي البصر. بعض العلماء قالوا إذا خلط هذا، هذه مسألة طبية طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك وهو الصادق المصدوق، ما كذبنا، فيها شفاء، لكن كيفية هذا الشفاء هذه تحتاج إلى خبير في تعرفه. بعض العلماء قالوا إنه إذا خلط ماؤها مع الكحل أفاد هذه الفائدة، وبعضهم قالوا لا، إذا قطر ماؤها في العين مباشرة من غير خلط أفاد هذه الفائدة، لأن هذا ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ماؤها شفاء للعين. هذا كله من باب التفسير. نعم. فالمن من فضل الله سبحانه وتعالى يأتي بدون تعب، وكذلك الكمأة تأتي بدون تعب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكمأة من المن. وبعض العلماء يقولون إنها من جنس المن أيضا، إن الكمأة هذه التي تخرج في باطن الأرض هذه من جنس المن. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. وهذا أيضا من ضلال هؤلاء القوم، من ضلال بني إسرائيل، مع كثرة النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، إلا أنهم كانوا ينكثون ويستهزئون ويسخرون في كل حال. الله سبحانه وتعالى بعد أن أمضوا المدة التي كتبها عليهم في الدين بسبب عدوانهم وظلمهم ومخالفتهم لأمر الله، أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكن أمرهم أن يدخلوها على هيئة من التخشع والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى شكرا لله، وأن يسألوه مغفرة لذنوبهم. وقولوا حطة، يعني اسألوه أن يحط عنكم ذنوبكم. وأمرهم أن يدخلوها وهم خاشعين، يدخلوها على هيئة الانحناء، هيئة الركوع، تذللا لله سبحانه وتعالى. فماذا كان منهم؟ خالفوا أمر الله، استهزؤوا، بدلا من أن يدخلوا على الهيئة التي أمروا دخلوا يزحفون على أستاههم. دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعرة، بدلا من أن يقولوا حطة، يعني يا الله حط عنا ذنوبنا، يقولون حبة في شعرة، يستهزئون بهذا. ما أحلم الله سبحانه وتعالى على خلقه، ما أحلم الله على خلقه، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل، يمهل ولا يمهل. قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. أبي بن كعب رضي الله عنه كان أقرأ الصحابة، يعني أعرفهم بقراءة القرآن الكريم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فأبي ابن كعب رضي الله عنه كان أقرأ الصحابة، أعرفهم بقراءة القرآن، وما ذاك إلا لحرصه وتلقيه القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ من حرصه أنه ما كان يترك شيئا سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن القرآن كانت فيه آيات تنسخ، والنسخ هذا من الأمور الثابتة في كتاب الله الكريم، وهو لله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ويقول تبارك وتعالى في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما معنى النسخ؟ النسخ هو الرفع والإزالة، النسخ هو الرفع والإزالة. يقال نسخت الشمس الظل، إذا سطعت الشمس على الظل ارتفع هذا الظل فزال. ولكنه في النصوص الشرعية رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل متقدم بدليل شرعي آخر متراخ عنه، يعني متأخر عنه. هذا لله سبحانه وتعالى، له أن يفعل ما يشاء، لكن ما هي الحكمة في النسخ؟ ما دام أن هذا الحكم سيتغير، لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى علينا ابتداء الحكم الثابت الذي لا يتغير، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمته بعباده، ومن باب التدرج في التشريع، ومن باب تسهيل قبول الأمر بالنسبة للمكلفين، لأن الحكم المتأخر هذا قد يكون أشد، وقد لا يكون الوقت مناسبا لنزوله، فيهيئ الناس لهذا الحكم بأحكام أخرى، بأحكام أخرى. عندما يمتثل الناس وعندما يتهيئون تنزل عليهم آية أو يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم الثابت المستقر، فينسخ الأول يعني يغير. ولهذا أمثلة كثيرة في كتاب الله الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يستقبل في صلاته بيت المقدس، كان يستقبل بيت المقدس، ومكث نحو 16 أو 17 شهرا كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستقبل بيت المقدس. ثم بعد ذلك نسخ هذا ونزل قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وجعلت القبلة الكعبة بدلا من بيت المقدس، هذا نسخ. وزال الحكم السابق وهو استقبال بيت المقدس. ومن هذا أيضا أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها كانت تعتد بحول كامل، حول سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم بعد ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده خفف عنهم فجعل عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنسخ هذا له أقسام كثيرة، قد يكون النسخ هذا بدليل مساوي، الحكم الناسخ مساوي للحكم المنسوخ، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة بنفس التوجه بالتوجه إلى الكعبة جهة مقابل جهة، حكم مساوي للحكم. وقد يكون الحكم الناسخ أثقل، وقد يكون الحكم الناسخ أخف رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. وقد يكون النسخ لا إلى بدل، النسخ هذا ننسخ الحكم ولا يأتي حكم آخر بدلا عنه، كما نسخ الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين وجوب تقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أكثر على النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن الواحد منهم إذا أراد أن يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقدم صدقة، فثقل ذلك عليه، ليس كلهم يجد ما يتصدق به. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وثاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فنسخ الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالشاهد من هذا أن النسخ ثابت حق وثابت، لكنه لله سبحانه وتعالى له أن يغير ما شاء متى شاء وعمن شاء. فهذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه كان متمسكا بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرضى أن يقول بأن هناك شيء منسوخ، ولكن الصحابة ردوا عليه بالآية في القرآن الكريم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، هذا فهم له، لكن رد عليه الصحابة بهذا. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.